يحفظ 184 وستك، قالوا الله أكبر، قال 184,000 منظومة علشان يزودها، وهذه تحتاج إلى عمر نوح عليه السلام لأنه 104، وقالوا كل منظومة 1000 بيت، معناها 184 مليون بيت، وهذا خطأ. ولذلك علينا أن لا نسرح في الأرقام ولا نكون عاطفيين في ذلك، إنما قلت هذا استطرادا. وأما قول الصحابي إني أجد روح الجنة من دون أحد فهو سعد بن الربيع رضي الله عنه، تذكير للمؤمنين بعد جعلها الله كرامة له، كان يشم ريح الجنة من دون أحد، قال يقولون هون عليك، يعني كان مسرع، وكان في أن الصحابة وقعت الهزيمة في الجيش، فأقبله وحده إلى الكفار يقاتل، فيقول أحد الصحابة هون، يعني خفف أو رويدك ارجع، قال إليك عني، والله الذي لا إله إلا هو إني أجد ريح الجنة من دون أحد، فقتل فدخل جنات النعيم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصفوف في يوم بدر وهو يصفهم صلى الله عليه وسلم بعصا في يده لأبيه أمي ويساوي الصفوف، والله والذي نفسي بيده ما بينكم وبالذي نفسي بيده ما بينكم وبين الجنة إلا أن تقتلوا هؤلاء يقتلكم أو يقتلكم هؤلاء. قال عمر بن حمام وكان جائعا أن يأكل ثمرات عنده قبل معركة يتقوى بها، قال يا رسول الله ليس بيننا وبين الجنة إلا يقتل هؤلاء، قال هو الذي نفسي بيده، فرمى بالثمرات وأخذ عند السيف الخمام وكسره على ركبته، وقال والله إن حياته لحياة طويلة إذا بقيت أكل هذه الثمرات، ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه. يحدثنا صلى الله عليه وسلم أنقلكم قليلا اعذروني دقائق إلى الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم محدث الناس في هذه الدنيا البائسة التي تراها تتهدم وتخرب، حتى قام واعظ في بغداد بعض الناس، أحيانا الواعظ ما يحفظ حديث، بعض الواعظ يجيب حديث باطلة موضوعة ويترك الحديث صحيحة. البيت هو لأبو العتاهية، أبو العتاهية يقول في الديوان لدو للموت وابنه للخراب فكلكم يسير إلى ذهابي، البيت قوي. يقول ولدوا وانجبوا من الأولاد والبنات كثروا هو للموت وابنه للخراب، ابن كم 100 دور 150 طابق خلاص صارت يخرب كله، لدو للموت وابنه للخراب فكلكم يسير إلى ذهابي. الواعظ ما در أن هذا البيت لأبو العتاهية والناس يحفظون البيت لأبو العتاهية، فقام قال وده يشد الناس ويرعبهم ويخرق عقولهم، قال أيها الناس إن لله ملكا في السماء أقدامه في البحر ويدنه عند الشمس ينادي كل صباح لدو للموت وابن للخراب فكلكم يسير إلى ذهابي. قام أحد العلماء قال اسم هذا الملك أبو العتاهية لأنه صاحب البيت، لكن بعضهم كذا. نعلمكم من جوزي ولا باس أن أريدها، لأن جوزي عالم رباني، هو شيخ الإسلام من جوزي صاحب سيد الخاطر عالم رباني، يأتي بالطرائف لأن الطرائف ترى توسل رسالة، سامحوني يا شيخ بطرفة ولا نقطة، أنا أريد وصل معها رسالة. سيقول أنه قام واحد في بغداد مهبول خبل أحمق، قال في الجنة كل ما يشتهي الناس، اسألوني من السماء إلى الثرى أحضركم بكل شيء. فقال رجل كل شيء في الجنة، يبغى يضحك عليه، قال وهل بغداد يحبون العصيب؟ قال فالعصيب في الجنة، قال فإن في الجنة جبال من دقيق يرسل عليها الله انهارا فتحمل الدقيق الجبال وتعصدها في قيعان الجنة، ويقول لهم الله كلوا واعذرونا، استغفر الله واتوب اليه، أعوذ بالله، قاتل الله الكذب والحمق. هو موجود في كتاب الجوزي، فيقول جلت على شوف الأحاديث الباطلة. أنا أسمع في بعض خطب الجمعة، أنا صليت في دولة عربية قبل شهرين، أخبركم بالصحيح ومعي بعض طلبة العلم، كنت في دولة ولا أسمي الدولة احتراما لمشاعر الناس، والله الخطيب يوم الجمعة يخطبنا يقول يوم الجمعة هم مساكين الناس في المسجد وأنا معه في عاصمة الدولة، قال كان صلى الله عليه وسلم يسير في طريق والأعرابي وراءه ينادي وقب أمامه يقول يا كريم، ورسول الله يقول من الكريم، فيقول العربي يا كريم يا كريم، والأعرابي يعني يهرول يهرول، ورسول الله سلم يهرول وراه، فيقول له رسول الله من الكريم من الكريم بلغتهم بلغتهم المحلية هم. فالتفت الأعرابي قال من أنت يا رجل، يقول له رسول الله سلم كان في حرج بن قاسم، قال قال أنا قال فلولا نور في وجهك لحاسبتك، يعني بحاسب الرسول الله سلم، قال من هو الكريم، قال الكريم هو الله، والله لئن حاسبني على معاصي لحاسبنه على حلمه، وإن حاسبني على ذنوبي أنا لو حاسبنه على كرمي. الله هو العربي بحسب الله،

افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاءت الشمس على هدي النبي. Thank you.